وحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء إلا ما ملكتموهن بالسبي في الجهاد في سبيل الله، فيحل لكم وطؤهن بعد استبراء أرحامهن بحيضة، فرض الله ذلك عليكم فرضا، وأحل الله ما عدا ذلكم من النساء أن تطلبوا بأموالكم إحصان أنفسكم وإعفافها بالحلال غير قاصدين الزنا، فمن تمتعتم بهن بالنكاح فأعطوهن مهورهن التي جعلها الله فريضة واجبة عليكم، ولا إثم عليكم فيما وقع عليه تراضيكم من بعد تحديد المهر الواجب من زيادة عليه أو مسامحة في بعضه، إن الله كان عليما بخلقه لا يخفى عليه منهم شيء، حكيما في تدبيره وتشريعه. ومن لم يستطع منكم أيها الرجال لقلة ماله أن يتزوج الحرائر من النساء جاز له نكاح الإماء المملوكات لغيركم إن كن مؤمنات فيما يظهر لكم، والله أعلم بحقيقة إيمانكم وبواطن أحوالكم، وأنتم وهن سواء في الدين والإنسانية، فلا تستنكفوا عن الزواج منهن، فتزوجوهن بإذن مالكهن، وآتوهن مهورهن دون نقص أو مماطلة، هذا إن كن عفيفات غير زانيات علنا ولا متخذات أخلاء للزنا بهن سرا، فإذا تزوجن ثم ارتكبن فاحشة الزنا فحدهن نصف عقوبة الحرائر 50 جلدة ولا رجم عليهن، بخلاف المحصنات من الحرائر إذا زنين. ذلك المذكور من إباحة نكاح الإماء المؤمنات العفيفات رخصة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا ولم يقدر على الزواج من الحرائر، على أن الصبر عن نكاح الإماء أولى لتجنيب الأولاد الاسترقاق، والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم، ومن رحمته أن شرع لهم نكاح الإماء حال العجز عن نكاح الحرائر عند خشية الزنا. يريد الله سبحانه بتشريعه هذه الأحكام لكم أن يبين لكم معالم شرعه ودينه وما فيه مصالحكم في الدنيا والآخرة، ويريد أن يرشدكم إلى طرق الأنبياء من قبلكم في التحليل والتحريم وشمائلهم الكريمة وسيرهم الحميدة لتتبعوهم، ويريد أن يرجع بكم عن معصيته إلى طاعته، والله عليم بما فيه مصلحة عباده فيشرعه لهم، حكيم في تشريعه وتدبيره لشؤونهم. والله يريد أن يتوب عليكم ويتجاوز عن سيئاتكم، ويريد الذين يسيرون خلف ملذاتهم أن تبتعدوا عن طريق الاستقامة بعدا شديدا. يريد الله أن يخفف عنكم فيما شرع فلا يكلفكم ما لا تطيقون، لأنه عالم بضعف الإنسان في خلقه وخلقه. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا يأخذ بعضكم مال بعض بالباطل كالغصب والسرقة والرشوة وغيرها، إلا أن تكون الأموال أموال تجارة صادرة عن تراضي المتعاقدين، فيحل لكم أكلها والتصرف فيها، ولا يقتل بعضكم بعضا، ولا يقتل أحدكم نفسه، ولا يلقي بها إلى التهلكة، إن الله كان بكم رحيما، ومن رحمته حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم. ومن يفعل ذلك الذي نهيتكم عنه فيأكل مال غيره أو يتعدى عليه بقتل ونحوه عالما متعديا لا جاهلا أو ناسيا، فسيدخله الله نارا عظيمة يوم القيامة يعاني حرها ويقاسي عذابها، وكان ذلك على الله هينا، لأنه قادر لا يعجزه شيء. إن تبتعدوا أيها المؤمنون عن فعل كبائر المعاصي مثل الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وأكل الربا، نتجاوز عما ترتكبونه من صغائرها بتكفيرها ومحوها، وندخلكم مكانا كريما عند الله وهو الجنة. ولا تتمنوا أيها المؤمنون ما فضل الله به بعضكم على بعض لئلا يؤدي إلى السخط والحسد، فلا ينبغي للنساء أن يرتجين ما خص الله به الرجال، فإن لكل فريق حظا من الجزاء بحسبه، واطلبوا من الله أن يزيدكم من عطائه، إن الله عليم بكل شيء فأعطى كل نوع ما يناسبه. ولكل واحد منكم جعلنا له عصبة يرثون مما ترك الوالدان والأقربون من ميراث، والذين عقدتم معهم الأيمان المؤكدة على الحلف والنصرة فأعطوهم نصيبهم من الميراث، إن الله كان على كل شيء شهيدا، ومن ذلك شهادته على أيمانكم وعهودكم هذه، والتوارث بالحلف كان في صدر الإسلام ثم نسخ. الرجال يرعون النساء ويقومون على شؤونهن بسبب ما خصهم الله به من الفضل عليهن، وبسبب ما يجب عليهم من النفقة والقيام عليهن، مطيعات لأزواجهن، حافظات لهم في غيبتهم بسبب توفيق الله لهن، واللاتي تخافون ترفعهن عن طاعة أزواجهن في قول أو فعل. فابدأوا أيها الأزواج بتذكيرهن وتخويفهن من الله، فإن لم يستجبن فاهجروهن في الفراش بأن يوليها ظهره ولا يجامعها، فإن لم يستجبن فاضربهن ضربا غير مبرح، فإن رجعن إلى الطاعة فلا تعتدوا عليهن بظلم أو معاتبة، إن الله كان ذا علو على كل شيء كبيرا في ذاته وصفاته فخافوه. وإن خفتم يا أولياء الزوجين أن يصل الخلاف بينهما إلى العداوة والتدابر، فبعثوا رجلا عدلا من أهل الزوج ورجلا عدلا من أهل الزوجة ليحكما بما فيه المصلحة من التفريق أو التوفيق بينهما، والتوفيق أحب وأولى، فإن أراده الحكمان وسلك الأسلوب الأمثل إليه يوفق الله بين الزوجين ويرتفع الخلاف بينهما، إن الله لا يخفى عليه شيء من عباده، وهو عليم بدقائق ما يخفونه في قلوبهم. واعبدوا الله وحده بالانقياد له ولا تعبدوا معه سواه، وأحسنوا إلى الوالدين بإكرامهما وبرهما، وأحسنوا إلى الأقارب واليتامى وذوي الحاجة، وأحسنوا إلى الجار ذي القرابة والجار الذي لا قرابة له، وأحسنوا إلى الصاحب المرافق لكم، وأحسنوا إلى المسافر الغريب الذي انقطعت به السبل، وأحسنوا إلى مماليككم، إن الله لا يحب من كان معجبا بنفسه متكبرا على عباده مادحا لنفسه على وجه الفخر على الناس. ولا يحب الله الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم من الإنفاق مما أعطاهم من رزقه، ويأمرون بقولهم وفعلهم غيرهم بذلك، ويخفون ما آتاهم الله من فضله من الرزق والعلم وغيره، فلا يبينون للناس الحق بل يكتمونه ويظهرون الباطل، وهذه الخصال من خصال الكفر، وقد هيأنا للكافرين عذابا مخزيا. وهيأنا العذاب كذلك للذين ينفقون أموالهم من أجل أن يراهم الناس ويمدحوهم، وهم لا يؤمنون بالله ولا بيوم القيامة، أعددنا لهم ذلك العذاب المخزي، وما أضلهم إلا متابعتهم للشيطان، ومن يكون الشيطان له صاحبا ملازما فساء صاحبا. وماذا يضر هؤلاء لو أنهم آمنوا بالله حقا وبيوم القيامة، وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها ويرضاها، بل في ذلك الخير كله، وكان الله بهم عليما، لا يخفى عليه حالهم، وسيجازي كلا بعمله، إن الله تعالى عدل لا يظلم عباده شيئا، فلا ينقص من حسناتهم مقدار نملة صغيرة، ولا يزيد في سيئاتهم شيئا، وإن تك زنة الذرة حسنة يضاعف ثوابها فضلا منه، ويؤتي من عنده مع المضاعفة ثوابا عظيما. فكيف يكون الأمر يوم القيامة حين نجيء بنبي كل أمة يشهد عليها بما عملت، ونجيء بك أيها الرسول على أمتك شاهدا. في ذلك اليوم العظيم يود الذين كفروا بالله وعصوا رسوله لو صاروا ترابا، فكانوا سواء هم والأرض، ولا يخفون عن الله شيئا مما عملوا، لأن الله يختم على ألسنتهم فلا تنطق، ويأذن لجوارحهم فتشهد عليهم بعملهم. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، لا تصلوا وأنتم في حال سكر حتى تصحوا من سكركم وتميزوا ما تقولون، وكان هذا قبل تحريم الخمر مطلقا، ولا تصلوا وأنتم في حال جنابة، ولا تدخلوا المساجد في حالها إلا مجتازين دون بقاء فيها حتى تغتسلوا، وإن أصابكم مرض لا يمكن استعمال الماء معه، أو كنتم مسافرين، أو أحدث أحدكم، أو جامعتم النساء فلم تجدوا ماء، فاغسلوا ترابا طاهرا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إن الله كان عفوا عن تقصيركم غفورا لكم. ألم تعلم أيها الرسول أمر اليهود الذين أعطاهم الله حظا من العلم بالتوراة، يستبدلون الضلال بالهدى، وهم حريصون على إضلالكم أيها المؤمنون عن الصراط المستقيم الذي جاء به الرسول لتسلكوا طريقهم المعوج.